هذا اللازم الباطل فينبغي عدم الأخذ به، وينبغي أن يعلم أو أن يقال بأن ما إذا أظهر بعض أو قال بعض المجتهدين قولا وسكت عنه الباقون بعد أن ينتشر ويشتهر لابد أن نعتبره حجمة وحجة، لأنه لو لم نقل به للزم على من ذلك أن لا يكون في ذلك العصر قائم لله بحجة. ليش؟ لانتشار هذا القول الخطأ وعدم وجود من يعادل. نعم. الوجه الثالث أيضا في الجواب، ولأن ما أشرنا إليه من قبل، ولأن غالب الإجماعات كهذا، يعني غالب الإجماعات، وهذا يخاطب هذا الوجه أو هذا الوجه في الجواب موجه للقائلين بوجود الإجماع. طيب أنتم تقولون بالإجماع، هناك إجماعات وتقولون إجماع، أجمع الصحابة على كذا، ما دليلكم على أنهم أجمعوا على كذا؟ يعني كيف ما هي كيفية إجماعهم؟ هل اجتمعوا في صعيد واحد وقالوا هذا أنهم قرروا؟ أو أن كل منهم على انفراد نص على هذا القول؟ لا، إنما الغالب الإجماعات إن لم يكن كلها أن أحد القضاة أو أحد الولاة أو أحد العلماء المفتين المشاهدين من الصحابة قال قولا في مسألة من المسائل واشتهر هذا القول ولم يعارضه في أحد، فقال أهل العلم إن ذلك غالبها كذلك. نعم. ثم قال إذ العلم تكمل لهذا الوجه، إذ العلم بتصريح الكل بحكم واحد في واقعة واحدة هذا أمر متعدد، العلم به نعم متعدد، لأنه يصعب يتعذر، والحقيقة يتعذر أن يجتمع العلماء المجتهدون في مكان واحد في صعيد واحد ويقولوا قولا، وهو قد يكون في الصحابة ممكن مع تعسف، لكن في العصور التي بعدهم مع انتشار أهل العلم كذا يعني، ونحن خذ مثلا عندنا في زماننا هذا مع كثرة الوسائل التي أشرت إليها، كثرة وسائل الاتصالات وسهولة المواصلات وإشاعة يعني العلوم وغيرها إلى آخره، ومعرفة الناس يعني أن في البلد الفلاني العالم الفلاني والمجتهد الفلاني مثلا، يعني كل ما عرف بعلم يعرف إلى آخره، لكن مع هذا لا يستطيع أحد أن يجزم بأن كل أهل العلم المجتهدين قد يعني صرحوا بالقول الفلاني، لابد أن يقال مثلا يعني غاية ما فيه أنه في المجمع الفقهي اجتمعوا وكذا وقرروا أن الحكم في المسألة الفلانية أن مثلا العيش التلقيح الصناعي أو الآخر منه ما يجوز ومنه ما لا يجوز. طيب ثم في المجمع الفقهي الفلاني الآخر وافقوهم على ذلك، ثم هناك علماء آخرون لم يظهر منهم أحد الأنكر، لم يظهر أحد منهم أنه أنكر، إذا فهذه مسألة إجماعية، ممكن تكون إجماعية، وممكن يتحقق الإجماع السكوتي في زماننا هذا أكثر. كيف؟ بنفس الصورة، لو أنه في مجمع فقهي أو في مجموعة في جامعة من الجامعات أو مكتب من البحوث العلمية المتخصصة العلمية يعني أو عالم أو هيئة علمية هيئة فتوى انتشر عنها قالت عذر، والآن المجامع الفقهية وهيئات يعني الفتوى موجودة في كل بلد إسلامي، عرضت عليها قضية من القضايا الجديدة المستحدثة فأفتت فتوى، غالبا ما تكون هذه الفتوى انتشرت على الأقل في البلد الذي هي فيه صدرت وانتشرت وعرفت، وخاصة بين أهل العلم، خاصة طبعا هو المقصود بين أهل العلم، فغالبا ما يكون إذا كان هناك رأي مخالف سيظهره صاحبه، ووسائل إظهار المخالفة واضحة لك يعني بينة، وحتى خشية عملية التقية وكذا إلى آخره تكتكون منعدمة لأن الوسائل متاحة لك، فتحقق الإجماع السكوتي في زماننا هذا ممكنة أكثر منها في أي زمان آخر. نعم. نقرأ في الأخذ المسألة الثانية. إذن انتهينا إلى مسألة قوله حجة لا إجماع، عرفنا أنه إذا كان حجة فهذا ما لا يكون إجماع، والفدية للحكم عرفنا التفريق، والتفريق حقيقة له وجه، التفريق له وجه يقول لك الفدية يجوز فيها المخالفة، أما الحكم فقد يسكت الساكت لأنه يقول هذا حكم قضاء يعني مخالفته، إنما لا ينظر إليه من هذا الجانب، ينظر إليه من جانب أنه كلمة حق وقول يعني ونشر علم بين الناس ينبغي أو المفترض في العالم المجتهد ألا يسكت عنه، ويبين يقول الحاكم الفلاني حكم وحكمه ملزم لأنها مسألة اجتهادية في تلك القضية بعينها، لكن القول الصحيح فيها هو كذا فتوى، فدية القول الصحيح في المسألة هو كذا. أما الحكم الذي حكم به القاضي الفلاني في هذه المسألة فهو باجتهاده ولا ينقض باجتهاده بالاجتهاد. إذن فالحكم يسري ويمضي في تلك المسألة بعينها، والرأي الاجتهادي يبقى، لعل الحاكم هذا نفسه الذي حكم في هذه القضية بذلك الحكم لو عرضت عليه مرة أخرى لأخذ بالرأي المخالف، ولا ضير عليه ولا حرج. نعم. المسألة السابعة، قال إذا اختلفوا يعني العلماء المجتهدين على قولين امتنع إحداث ثالث، يعني قول ثالث خلافا لبعض الحنفية والظاهرية، مسألة أخرى من مسائل الإجماع إلى معنى الإجماع، وهو أنه إيش اتفاق علماء العصر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر شرعي أو مدني. هل هذا المعنى يتحقق فيما إذا اتفقوا على قول لم يقل يعني في مسألة اختلف فيها من قبلهم على قولين أو أكثر، وقال على قولين نعم على قولين أو أكثر، ثم يأتي علماء العصر التالي العصر الذي بعدهم أو العصر مثلا الذي بعدهم بعصور، يعني اختلف الصحابة على قولين على قولين، ثم يأتي التابعون فيجمعون ويتفقون على قول ثالث لم يذكره لم يعني يذكره الصحابة، هل هذا يعتبر إجماع أو ليس إجماع؟ هل يجوز أو لا يجوز؟ هل يجوز أو لا يجوز؟ هل يجوز إحداث قول ثالث أو لا يجوز؟ قال لك إذا اختلفوا على قولين امتنع إحداث قول ثالث، قولين هو مثال، وإلا إذا اختلفوا على قولين أو على ثلاث، نحن نعلم أن الصحابة رضوان الله عليهم إذا اختلفوا في بعض المسائل على قولين أو على أكثر، على قولين أو على ثلاثة أو أكثر، فإذا حصل بين الصحابة والمسألة المفروضة نفترض هذه الصحابة ثم يسري على من بعدهم، إذا حصل في المسائل هناك مسائل كثيرة يعني ليست كثيرة كثر كثيرة لكنها مسائل متعددة حصل فيها اختلاف بين الصحابة، مسائل اجتهادية على قولين أو على مسائل الجدول ومسائل غيرها، مسائل يعني في العقود في كذا، حتى في مسائل بعض مسائل العبادات اختلفوا فيها على قولين أو على أكثر، واستقر الخلاف وانتهى عصر الصحابة ولم يعرف أنهم يعني لهم قول غير هذين القولين أو غير هذه الثلاث الأقوال، يعني المجموع ما نقل عن آثار الصحابة أن الصحابة لهم في هذه المسألة اختلفوا فيها على إيش؟ على قولين، نقضها على قولين أو على ثلاثة، يعني محدود أنهم لم يزيدوا لم يكن عندهم إلا قولين أو ثلاثة في هذه المسألة، يعني بعضهم قال بالجواز وبعضهم قال بالمنع أو قال بالكراهة أو نحن. طيب ثم يأتي عصر التابعين، فهل يجوز للتابعين يعني للعلماء المجتهدين في عصر التابعين يعني بعد الصحابة بعد انقراض عصر الصحابة أن ينظروا في هذه المسألة ويجتهدوا ويأتوا بحكم جديد برأي جديد ثالث لم يكن قد ذكره الصحابة، هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ مسألة خلافية، مسألة خلافية، كثير من أهل العلم يقولون لا يجوز، يمتنع الشيخ رجح هذا، قد يمتنعوا إذا اختلف العلماء في عصر من العصور وبخاصة الصحابة إذا اختلفوا في يعني في مسألة من المسائل على قولين أو أكثر لا يجوز لمن بعدهم أن يتفقوا على إحداث قول لم يقوله الذين سبقوا في المسألة نفسها، بل يعني ستأتي المسألة الثانية يجوز أن يجمعوا على أحد القولين لكن أن يحدثوا قولا زائدا يعني مخالفا لجميع الأقوال، قال لك الصحيح أنه لا يجوز. ليش؟ وبعض أهل العلم يقول يجوز، فما وجه القول بالجواز وما وجه القول بالمنع؟ نعم الشيخ يرجح ككثير من أهل العلم أنه يمتنع إحداث قول ثالث، ويخالف في ذلك بعض الحنفية وبعض الظاهرية، يخالفون يقولون يجوز إحداث قول ثالث، لنا يعني أدلة القول الأصح أو الصحيح ثم سيذكر وجه قول القائلين بالجواز، يقول لنا هو يعني هذا القول الثالث الذي جاء أو القول الجديد في تلك المسألة، مو جديد يعني جديد في مسألة مستجدة، نحن قلنا نحدد ونفرد مسألة عرضت في عهد الصحابة واختلفوا فيها وكان اختلاف فيها على قولين ولا تكرر واستقر الخلاف على قولين انتهى عصر الصحابة وأنهم يعني معلوم عنهم نقل إلينا من كتب الآثار المسانيد وغيرها والصحابة يعني مرويات عن الصحابة أن للصحابة في هذه المسألة قولين لا أكثر، فهل يجوز للتابعين أن يحدثوا قولا ثالث غير القولين؟ هذه مثلا. قال لك هذا لا يجوز، والدليل عليه أن فيه مخالفة لسبيل المؤمنين، فيه مخالفة لسبيل المؤمنين. كيف؟ يعني فيه مخالفة للإجماع، بمعنى أن اختلاف الصحابة على قولين واستقرار الخلاف بينهم وعدم ذكر قول ثالث عنهم، هذا إجماع منهم على أن القول في هذه المسألة والحكم في هذه المسألة لا يخرج عن هذين القولين. نعم يجوز أن يكون أحدهما صواب وأحدهما خطأ، لكن لا يجوز أن يكون كلاهما خطأ. ليش؟ لأن سبيل المؤمنين هنا أجمع على أن الحق منحصر بين هذين، فإما في هذا وإما في هذا، إذن فهم لم يخرجوا عن الصواب، إما في هذا وإما في هذا. فلو أجزنا إجماع من بعدهم من بعدهم على إحداث قول آخر لم يقولوا، يكون في هذا يعني يكون فيه إلزام بأنهم كانوا كلهم على خطأ، كانوا كلهم على خطأ، لأنه يعني كان القولين كلاهما كان خطأ، فكأنهم أجمعوا على خطأ، وهذا مناف للإجماع. وأيضا هو لم يستدل به يعني من هذا الوجه، استدل به من حيث إن هذه المسألة عند الصحابة لا يجوز فيها غير هذه الوجه، فسبيل المؤمنين فيها هو هذين الوجهين، فإحداث قول ثالث خروج ومخالفة لسبيل المؤمنين الذي نص الله سبحانه وتعالى فيه على أنه لا يجوز، وقال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. إذن فالصحابة عند اختلافهم على قولين واستقرار الخلاف بينهم لا يكونوا قد أجمعوا على أن المسألة هذه ليس فيها إلا هذين القولين، فأما إحداث قول ثالث يكون مخالفة لهم وهم المؤمنون، ومخالفة سبيل المؤمنين لا يجوز. اثنين، قال وفيه يعني في القول بجواز إحداث قول ثالث نسبة للأمة إلى تضييع الحق، وهذا الوجه الذي بدأ نسبة إلى تضييع الحق. كيف؟ قال لأنك لو أجزت أو عند القول بجواز إحداث قول ثالث يلزم منه أن الذين سبقوا كانوا على خطأ. لماذا؟ لأن الإجماع الثاني الذي اعتبرناه إجماع في العصر الثاني حج وصواب، حج لأنه صواب لأنه لا تجتمع الأمة على خطأ، فهذا القول الثالث الذي صار بالإجماع بما يعني يقوله القائل أنه إجماع وحجة وصواب ما كان موجودا في العصر السابق، إذن فكان العصر السابق على خطأ، وهذا غير، وهذا لازم باطل، لا يجوز أن ننسب الأمة في عصر من العصور أن تجتمع على خطأ. قال ونسبة يعني في القول بإحداث قول ثالث على القولين الذين استقر في أي عصر من العصور ولا سيما في عصر الصحابة، هذا فيه نسبة للأمة في ذلك العصر السابق نسبة لهم إلى تضييع الحق، لأنهم كانوا على قولين كلاهما خطأ. الذين يقولون بالجواز لهم شبه، يقول قالوا لم يصرحوا بتحريم الثالث فجاز، يقول ننظر هل صرحوا بتحريم القول الثالث أو لم يصرحوا، هم هي مسألة خلافية اجتهادية عرضت عليهم فاجتهدوا فيها فتوصلوا فيها إلى قولين، ولم يصرحوا ينطقوا ويقولوا أنه ما عدا هذين القولين باطل فما صرحوا بها، فكان ذلك دليل على إيش؟ على جوازه، على جواز الخلاف. يعني كما جاز لهم الخلاف على قولين، وكما جاز لمن في عصرهم أن يحدث أن يقول قولا ثالث في عصرهم عند اختلافهم على قولين، هل يجوز للمعاصرين لهم أو هم أنفسهم على أهل القولين أن يجتهد بعضهم فيأتي بقول ثالث في المسألة في عصرهم؟ قال يجوز، لأن المسألة خلافية، فإذا جاز ذلك في عصرهم لأنهم لم يصرحوا بعدم جواز بعدم منعه لم يصرحوا منعه فليجوز ذلك فيه من بعد. يقول لم يصرحوا بالمنع، لم يصرحوا بتحريم الثالث فجاء، ومثل بمثاله قال كما لو علل المجتهد أو استدل بغير علتهم ودليلهم. يقول نحن فيه عندنا مسألة متفق عليها بيننا وبينهم، وهو أن المجتهدين في اسم الصحابة ومن غيرهم إذا اجتهدوا في مسائل وعلل كل منهم بعلة، وعرفنا من تعليلاتهم أنهم عللوا بعلتين أو أكثر، هل يجوز لمن بعدهم أن يعلل بعلة أخرى لم يعللوا بها، أو أن يستدل بدليل لم يستدلوا به؟ قال هذا محل اتفاق أنه يجوز. يجوز لماذا؟ قال لأن العلل غير محصورة فيما ذكروا، والأدلة أيضا غير محصورة فيما ذكروا، قد يغيب عنهم بعض العلل وقد يغيب عنهم بعض الأدلة. فنحن متفقون على أنه يجوز لمن بعدهم أن يعلل الحكم بعلة غير التي عللوا بها، أو يستدل على الحكم نفسه بدليل غير الذي استدلوا به. فإذا جاز هذا في التعليل والاستدلال فلما لا يجوز في الحكم؟ هذا يعني استدلال لا بأس به، سنسمع الجواب عليه. قال وتنظير لمسألة يعني يلزم بها مسألة جائزة متفق بها بين المختلفين، فيقول يلزمكم هذا. يقول وكما لو نفى بعض في مسألتين وأثبت بعض، فنفى الثالث في أحدهما وأثبت في الأخرى، هل يجوز أو لا؟ ها؟ المسألة نذكرها، يعني الحين المسألة أصلا الأصل في محل الخلاف مسألة معروفة اختلف فيها الصحابة على قولين اثنين واستقر الخلاف، ها؟ فهذا الذي يقول الجمهور أنه لا يجوز اختلاف قول ثاني، والآخر قول ثاني يقول يجوز لأن نظيره جائز. إيش نظيره؟ قال لو اختلفوا على قولين، على قولين، ثم جاء من بعدهم فأخذ ببعض قول هؤلاء أو وببعض قول هؤلاء، هل يجوز أو لا يجوز؟ نصور المسألة صورتها، ها؟ نعم، مثلا مسألة لعلها أقرب. إذا أودع الصبي، الشيخ ذكرها، إذا أودع أو أودع عند الصبي، ها؟ المميز، وأودع عند العبد المملوك ماله، فأتلفه، ما الحكم؟ لا، واحد أودع وديعة عند صبي مميز، صبي مميز بلغ 7 سنين ثم أودع عنده وديعة، فالصبي المميز هذا أتلف الوديعة، أو أودع عند مملوك، عبد مملوك حر بالغ، أي شو اسمه مملوك يعني بالغ عاق، أودع عنده وديعة فأتلفه، فما الحكم؟ هل يضمن أو لا يضمن؟ يعني المودع الصبي المميز هل يضمن أو لا يضمن؟ العبد المملوك البالغ العاقل إذا أودع على لديه شيء فأتلفه هل يضمن أو لا يضمن؟ بل هذه مسألة خلافية. منهم مثلا من قال المودع مؤتمن فيضمن في الكل سواء كان صبيا مميزا أو مملوكا يضمن، ومنهم من قال أنه لا يضمن لأن الصبي المميز غير مكلف والعبد المملوك لا يملك ليس له ملك، فلو أتلف لا يضمن لأن المودع هو الذي فرض. إذا المسألة فيها يعني اختلف على قوله. لو جاء واحد ثالث وقال لا المملوك يضمن والصبي لا يضمن، المملوك يضمن إذا أتلف الوديعة والصبي لا يضمن، هذا قول ثالث أو لا؟ هذا قوله في الحقيقة قول ثالث، هو قول ثالث لكنه أخذ من بعض القولين وترك البعض الآخر، هذا قال يعني بالاتفاق يجوز، يجوز. فإذا جاز هذا طبعا لماذا؟ خلينا نوضح مثال فرعي ثم لماذا يقول القائل هذا أنه العبد المملوك البالغ يضمن إذا أتلف الوديعة والصبي لا يضمن؟ بل لأن هذا بالغ مكلف يضمن، أما الصبي فغير مكلف فلا يضمن، فيكون المودع هو الذي فرط لأنه وضعها عند من لا عند غير مكلف، أما ذاك فهو مكلف يضمن، إذن له وجه. هذا القول ليس هو قول المانع مطلقا القائل بالضمان مطلقا، ولا هو القول القائل بعدم الضمان مطلقا، قول من يعني مأخوذ من القول يقول هذا جائز عندنا وعندكم. فإذا جاز هذا وهو في الحقيقة قول ثالث ليس قول هؤلاء وليس قول هذا، فإذا جاز هذا فليجوز القول به. نعم، ها؟ لكنه هو ليس بعيد، إنما يعني لا ينفي الإلزامات القوية هناك من أنه خروج عن سبيل المؤمنين الكلية. قال قلنا يجيب على أدلة المخالفين، قلنا ظاهر قرب الوقت انتهى نحاول قلنا وسكتوا عن الثاني، دليلهم هنا قالوا ايش؟ لم يصرحوا بتحريم الثالث فجاز. طيب نحن نعارض هذا باستدلال اخر ونقول انه في حالة ما اذا اتفقوا على قول واحد لم يصرحوا بتحريم القول لا بقول اخر بقول ثاني. يعني اذا حصل اجماع منهم على قول واحد بالاتفاق بيننا وبينكم لا يجوز للعصر الذي يليهم ان يجمعوا على خلاف ذلك القول، مع انهم لم يصرحوا بمنع القول الثاني الذي لم يعني الذي يخالف ما اجمعوا عليه. فالمساله هنا مثل يعني هناك لم يصرحوا فلم يجوز، وهنا ايضا لم يصرحوا بجواز القول الثالث فلا يجوز. قال ولم يجوز احداثهما. قال والعلة والدليل يجوز تعددهما ولم يتعبدوا بها. يعني كونه يمثل بأنه يجوز أن يستدل بدليل غير ما استدلوا به وبعلة يعلل بعلة غير التي علّلوا بها، قال هذا نسلم به بأنه يجوز، لكن الدليل والعلة غير متعبد به لذاته، بل هو متعدد يمكن أن يظهر بعض الأدلة ويخفى بعضها، ويجوز للمتخيل يعني أن المتأخر يدرك أو يعرف بعض العلل ما لم يدرك السابق، لكن الحكم إذا وصلوا للحكم فالحكم هو المتعبد به فلا يجوز مخالفته. قال والواحد منهما يكفي انتهى. قال والنافي في أحد المسألتين دون الأخرى لم يخرج عن سبيل المؤمنين. النافي في مسألة هذه هل خرج عن يعني سبيل المؤمنين في قولهم أن العبد لا يضمن أو يضمن والصبي لا يضمن أو يضمن؟ لا، هو ضمن بعضهم يعني، فهم فهو لم يخرج عن قولهم جميعا. قال ومن ثم جاز انقسام الأمة إلى فريقين تصيب كل واحدة في إحدى المسألتين وتخطي في الأخرى على الأصح، كما هو معروف مثلا الآن عندنا في منذ عصر يعني العلماء من الصحابة ومن بعد يعني الآن المذاهب المشهورة بين المسلمين أربعة المذاهب المشهورة المنتشرة في العالم الإسلامي في الفروع أربعة مذاهب. ليس كل يعني لا نقول أن كل واحد من يعني أي واحد من المذاهب كله صواب وما عداه خطأ، بل يعني بعضها راجح في بعض المسائل وبعضها مرجوح وهكذا. فيقول هذا مثل مسألة القولين التي ينشأ منها قول آخر. نعم يقول إذا الممكن الخطأ على خطأ جميع في كلتيهما لا في بعض بالتركيب. نعم ثم يقول وقيل إن رفع الثالث الإجماع إن رفع الثالث الإجماع امتنع وإلا فلا وهو أولى. هذا قول الله أكبر الله أكبر.